الله عنه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أريد أن أسأل عن صحة حديث لا تصوم يوم السبت. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إسناده وإن كان يحسن لكن قال الأئمة كالإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال مالك هذا حديث كذب، وقال النسائي هذا مضطرب، وقال أبو داود منسوخ، وقال يحيى القطان أو الزهري ما زلت أتقي التحديث به، وكل هذا الذي صدر منهم لأن النصوص الثوابت الأقوى تخالفه. فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وبعده سيكون السبت. وعندنا حديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، والمحافظة على ذلك تستلزم صوم السبت. وكذلك عندنا الأحاديث الواردة في صيام الثلاثة أيام البيض، فبالمداومة على صيام البيض ستوافق حتما شهرا من الشهور يوم السبت. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا سيوافق في سنة من السنوات حتما يوم السبت. فعلى ذلك ولذلك قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه والله أعلم، فالمتن معل بالمخالفات المذكورة والله أعلم.